السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات أو التمرين، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وحقيقية ومرعبة جدا جدا من إعداد المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها لنا على الحسابات الشخصية الموجودة في صندوق الوصف أو في أول تعليق. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. بما إنكم مهتمين بما وراء الطبيعة، اسمعوا قصة حصلت لخالتي صباح وحكيتها لنا في تجمع من باب الموعظة. يعني خالتي صباح كانت متعودة تحضر دروس دين وتحفيظ قرآن يومين في الأسبوع، وفي مرة كان الشيخ بيتكلم عن ثواب الغسل، واللي بيغسل لوجه الله بيكون ثوابه كبير قوي، لدرجة إن خالتي اتمنت تتعلم الغسل، وسألت واحدة من أصحابها اللي بيحضروا معاها الدرس عن مغسلة ممكن توافق تعلمها. ردت عليها صاحبتها وقالت: أم يوسف اللي بتحفظنا دي بتغسل. اتكلمت خالتي مع أم يوسف إنها تعلمها. خلاص يا صباح، هكلمك لما أجي أغسل تيجي معايا وتتعلمي، ولما تتقني الغسل تبقي تغسلي لوحدك بعد كده. موافقة، أي حاجة كلميني على طول. وبالفعل بقت تنزل مع أم يوسف أي غسل، لحد ما بقت شاطرة جدا وبقت تعرف تغسل الأموات لوحدها. وبدأت تتعرف خالتي صباح إنها بتغسل لوجه الله، وياما غسلت حالات صعبة جدا، بس الحالة اللي حكت لنا عنها دي كانت أصعبهم. خالتي بتقول: كنت نايمة ولقيت اتصال الصبح بدري من رقم غريب، رديت ولقيت حد بيطلب مني أغسل والدته. الغريب إنه كان من منطقة بعيدة قوي، فليه بقى يكلم مغسلة من بعيد كده عنهم؟ بس حضرتك المكان ده بعيد علي، هبعتلك عربية تاخدك من مكانك وترجعك تاني. وبعد ساعتين كنت جهزت الفطار لعيالي وابوهم، وقلت لهم ان انا رايح اغسل واحدة وهرجع على طول. ركبت العربية لحد بيت الست، وانا من جوايا لسه مستغربة، ليه جايبني انا من بعيد كده؟ مفيش يعني مغسلة قريبة منهم في المكان. لما دخلت البيت كان عدد الناس هناك بسيط قوي بالنسبة لحالة وفاة، كانوا 3 ستات وراجلين وكم عيل، ومفيش اي حد تاني. عرفت ان الرجالة دول عيال الست وحارمهم، والست الكبيرة اللي معاهم أخت الست المتوفية. طلبت منهم بقى المية والكفن وحد يساعد معايا، لقيتهم جابولي الحاجة وخرجوا ومحدش عاوز يساعدني. في ايه يا جماعة؟ حد يدخل يساعد معايا، فين عيالها؟ ردت واحدة من اللي واقفين وقالت: عيالها رجالة واحنا مراتاتهم، خدي اختها. اختها كانت ست كبيرة، باين عليها ان صحتها على قدها. بس يا حبيبتي الحاجة مش هتقدر، تعالي انت ولا هي ينوبكم ثواب. مرضيوش، وكان ردهم ان هم بيخافوا. دخلت وانا بقول: لا حول ولا قوة الا بالله، خايفين من ايه بس؟ تعالي طيب يا حاجة، حتى تصبي لي المية وبس. دخلت وانا متضايقة من تصرفهم، سميت بسم الله وانا برفع الغطا من على وش الست، لكني شهقت. ايوه شهقت لما شفت الست شكلها مخيف جدا، فتح عينيها على الآخر، نازل منهم مادة لونها بني، ريحتها وحشة جدا، ووشها لونه أغمق من جسمها أو مسود شوية. ساعتها معرفتش أعمل إيه، الله أعلم بحالها بقى كانت بتعمل إيه علشان يكون ده حالها. الست الكبيرة اللي كانت واقفة معايا انهارت في العياط، وما بقتش قادرة تقف ولا تساعدني. ساعتها قلت لها: طب اخرجي يا حاج، انت مش هتقدري تساعدي وانت بالشكل ده، وانا بقى ربنا يقدرني، بس بقولك ايه، استر اختك واكتمل اللي شفتيه. خرجت وانا سميت بسم الله وبدأت اصب المية واغسل الست. جسمها تقيل قوي رغم انها نحيلة جدا، انا بحركها بصعوبة كأني بحارب معاها. لقيت جسمها مليان قرح، القرح دي عمالة تنزل برضو مية لونها بني زي اللي نازلة من عينها، ريحتها وحشة جدا. صعب علي حال الست، وكنت بدعيلها وانا شغالة. الموضوع اخد وقت طويل، لان كل ما نظفها الاقي المادة دي تنزل وريحتها تبقى وحشة جدا. اخر ما يقست منها حطيت المسك وكفنتها على كده، لكن كنت خارجة ونفسيتي منهارة من صعوبة الموقف. رحت على اختها اللي كانت منهارة لسه وقلت لها بيني وبينها: بالله عليك اختك كانت بتعمل ايه وحش؟ ما كانتش عايزة تقول، لكني استحلفتها بالله لا تقول، فقالت: كانت بتعمل أعمال للناس وأذية للجيران والقرايب، علشان كده محدش حضر جنازتها، كله فرحان في موتها علشان أسحارهم هتتفك خلاص. وأنا ياما نصحتها يا بنتي بس ما كانش فيه فايدة، بالله عليك دعيلها. نزلت وروحت بالعربية اللي جابتني برضو، وأنا ما بطلتش عياط طول الطريق. وصلت البيت وفضلت طول اليوم ده مخنوقة جدا، بس مش دي المشكلة. المشكلة إني كانت بتحصل لي حاجات غريبة طول اليوم، يعني أشوف خيال عدى من جنبي بسرعة وفجأة أتخض منه وأبص ملاقيش أي حد موجود. اليوم ده كان أجازة جوز من الشغل، وفي اليوم ده من كل أسبوع بيروح بيت أبوه وبياخد العيال يقضوا اليوم مع جدهم وستهم هناك. أنا كنت بروح معاهم، لكن اليوم ده لأن نفسيتي تعبانة وجسمي وجعني جدا، فقلت له يروح هو والعيال وأنا هنام شوية. نزلوا وأنا دخلت أنام، وأنا بغمض سمعت صوت زي حد ماشي برا في الصالة كأنه لابس جزمة بتعمل صوت. قمت أبص وقلت ممكن يكون جوزي نسي حاجة ورجع ياخدها، لكن لما خرجت ما كانش فيه أي حاجة ولا أي حد. قلت جايز الصوت جاي من الشارع، ما أنا ساكنة في دور أرضي، مع أني من جوايا مش مقتنعة لأني قافلة الشباك وبعرف كويس إذا كانت الحركة في الشارع ولا في الشقة، لكن تجاهلت الموضوع ونمت. وبعد ما رحت في النوم شفت نفسي واقفة على قبر، وقصادي قبر بتحوم حواليه الغربان. لما دققت في شكل الغربان لقيتها وشها مخيف جدا كأنها مش غربان حقيقية. وبعد شوية اتجمع الغربان مع بعض وبقوا غراب واحد كبير قوي لكنه لابس تاج اسود، وقف فوق القبر اللي قصادي وبعد شوية اختفى. رحت في اتجاه القبر ده علشان اشوف قبر مين، لقيت بابه موارب وفي واحدة ست جواه قاعدة وبتحفر وضهرها للباب. انت بتعملي ايه يا ست انت جوا التربة؟ لفت وشها وبصت لي، ساعتها شفتها وترعبت لانها كانت الست اللي غسلتها. شميت نفس الريحة اللي كانت طالعة منها في الغسل، جريت وهي جريت ورايا في الحلم وكان طاير فوقنا الغراب الكبير. فضلت أجري وأجري لحد ما وقعت وبصيت ورايا ما لقيتهاش، وبعد كده صحيت من النوم. قلبي بيدق بسرعة كبيرة وبنهج كأني كنت بجري في الحقيقة مش الحلم. قمت وأنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان العصر أذن ساعتها. اتوضيت وصليت وكنت قاعدة بسبح على سجادة الصلاة، وحسيت وأنا قاعدة بحد ورايا كأنه واقف ورايا بينفخ هوا سخن. في هوا سخن حسيت بيه بوضوح، كنت خايف أبص، لكن شعور إن حد ورايا بدأ يتأكد لما سمعت همس غريب جدا، همس بصوت واطي. ما كنت سامع الهمس بيقول إيه بالظبط، هو كلام مش مفهوم خالص. بدأت أترعش من الخوف وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من كل شيطان وهم، أعوذ بالله العلي العظيم من كل شيطان رجيم. حسيت إن الحاجة اللي ورايا جريت، والله حتى الهوى اللي بتحس بيه لو حد جري كده بسرعة من جنبك حسيته، والخمار اللي كنت لابسه اتحرك منه. وقتها اتأكدت إن في حاجة غلط، في حاجة معايا وأنا مش شايفاها، ولقيت الوقت عدى وإني لازم أعمل أكل علشان لما جوزي يرجع هو والعيال. بدأت أحضر في الأكل وانا عندي راديو في المطبخ شغال على طول على اذاعه القران الكريم، بيسليني وبسمع عليه برامج الفتاوى والقران. وانا شغاله في المطبخ مره واحده الفيشه بتاعه الراديو فرقعت وانفجرت، عملت صوت عالي جدا والراديو وقف. رحت قفلت الكهرباء وشلت الفيشه والراديو ورجعت الكهرباء من تاني، وانا مش فاهمه اليوم ده في ايه، ماله مش ماشي كويس ليه، استغفر الله العظيم. وانا بعمل الاكل كنت بقلي سمك، حطيت الطاسه وحطيت فيها الزيت وولعت علشان الاقي الزيت في ثواني بيغلي وريحته طالعه كان بقاله وقت طويل على النار وانا لسه حالا مولعه عليه. طفيت البوتاجاز وخفت ان احط السمك على النار. في حاجه غريبه ومش طبيعيه من ساعه غسل الست دي. خرجت من المطبخ وانا خايفه ادخل، حسيت وقتها ان حد من الجن موجود معايا. ايوه خفت ان هو يرمي الزيت عليا وهو مولع. جالي الإحساس ده إن في حد أو كيان هيرمي الزيت في وشي. طب أنا عملت إيه غلط في الغسل علشان يحصل معايا كده؟ قعدت قدام التلفزيون برا واتصلت على جوزي. سلام عليكم. عليكم السلام، إيه؟ وحشناكي ولا بتطمني على العيال؟ ما تخافيش بيلعبوا قدامي اهو. لا انا بشوفكوا راجعين امتى بس، والجماعة عندك عاملين ايه؟ كلهم بيسألوا عليك. طب سلم لي عليهم وما تتأخرش لحسن، انا خايفة النهاردة اقعد لوحدي. خايفة من ايه؟ مش عارفة، النهاردة فيا حاجة مش مظبوطة، وخايفة من ساعة غسل الست دي، وهي اول مرة تغسلي يعني، وبعدين بلاش منها الحكاية دي خالص لو هتتعبك. خلاص بقى لما تيجي نتكلم، بس ما تتأخرش. قفلت معاه وجبت المصحف اقرأ فيه شوية، فتحت سورة البقرة ولسه هبدأ سمعت الباب بيخبط. حطت المصحف وقمت فتحت، ما لقيتش حد. قلت بصوت عالي: عارفاك يا مؤمن، انت اللي بتخبط وتجري. طب انا هطلع لامك اقول لها دلوقتي. قفلت باب الشقه ودخلت تاني، مسكت المصحف وبرضو الباب خبط والجرس رن جامد. قمت وانا بقول: وبعدين بقى في العيال دي؟ فتحت، مفيش حد برضو. رحت داخله ومتصله على عايده جارتي، ودي اللي ابنها دايما بيعمل الحركات دي. سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا صباح؟ ليكي وحشه والله. طب ما تيجي شويه وبالمره هات الواد مؤمن علشان اقرصه من ودانه على حركاته القرعه دي. ينفع كده يعني؟ على فكره انا هطلع اقولك على باب العماره. يا دي الكسوف، عمل لك ايه بس؟ هو دايما مقصر رقبتي كده، عمال يرن الجرس ويخبط ويجري. يا ستي امتى ده؟ دلوقتي. لا ده مش مؤمن، مؤمن بايت عند سته من امبارح. الله، امال مين ده؟ انا قلت هوك منه دايما بيعمل كده معايا. لا هتلاقي حد تاني. قفلت معاها وانا مش فاهم امال مين اللي بيعمل كده. لاحظت ان مش بيحصل ده الا لو مسكت المصحف، فقررت ان اجرب تاني. مسكت المصحف واول ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم اتكرر نفس اللي حصل. تجاهلت اللي بيخبط وفضلت اقرأ لحد ما بطل تخبيط، بس من جوايا خايفة ومرعوبة، وخصوصا ان الوحدة في الشقة. فضلت على كده لحد ما رجع جوزي والعيال، والحمد لله كانوا اكلوا عند جدهم لان انا ما كنتش عملت اكل. جوزي وقتها سألني: ايه بقى؟ ايه اللي حصل في غسل الست دي علشان تخافي كده؟ مش المشكلة اللي حصل في الغسل، المشكلة اللي بيحصل معايا من ساعة ما رجعت. حكيت له كل اللي حصل معايا. طب طالما الست دي كان ليها في السحر، يمكن تكون اتأذيتي منها. دي واحدة ميتة، هتأذي منها ازاي؟ انت عرفت الاعمال دي كانت بتعملها بنفسها ولا بتعملها عند حد؟ تقصد يعني انها كانت ساحرة؟ الله اعلم، انا بحاول افهم منك. هو انت ما سألتيش اختها؟ لا ما سألتش عن التفاصيل. طب اتصل عليهم كده واسألي. وهستفيد ايه لما اعرف اذا كانت ساحرة بنفسها ولا بتروح لساحر؟ انا عاوز احلل نفسي انا وخلاص، بلاش بقى نسأل عليها، الله يتولاها ايا كانت بتعمل ايه. طيب خلاص، لما تروحي درس الفقه اسألي الشيخ واحكيله، شوفي رأيه ايه في الموضوع ده. ان شاء الله، انا عندي درس بكرة، انزل العيال مدارسهم وهروح على طول. قعدنا مع بعض والدنيا كانت كويسة لحد ما دخلت انام. انا كنت بنام بدري عن جوزي لانه كنت بظبط المنبه واقوم قبل الفجر بساعة، اصلي قيام الليل واستنى الفجر واصليه. لما دخلت نمت حلمت اني في اوضه ضيقه قوي ومليانه عظم بشر كانها تربه، في دم على الحيطان وعظم في الارض. الاوضه ما كانش ليها باب. فضلت اصرخ وانادي باسم جوزي لكن مفيش باب اصلا علشان يتفتح، لحد ما لقيت العظم ده بقى ميت ملفوف في كفن. أنا لازقة ظهري في الحيطة وبتنفض وبعيط، لقيت إيد الميت بتخرج من الكفن وبيفك الكفن لنفسه. أنا عمالة أصرخ بكل قوتي لحد ما فتح الكفن، وأول ما اتفتح شميت نفس الريحة اللي لا تطاق، ريحة صعبة جدا مختلطة بريحة المسك، زي ما شميت الست اللي كفنتها بعد ما حطت لها المسك ورشيته عليها. بعدها ظهر وشها، لكن ما كانش وش الست، كان وش الغراب اللي شفته في الحلم واقف على القبر. ساعتها صرخت لحد ما حسيت اني بدوخ، وصحيت من النوم وانا بعيط، وصرخت وجريت على بره. جوزي كان لسه صاحي، اتخض وجري عليا وهو بيقول: في ايه يا صباح؟ ما كنتش قادر حتى ان ارد عليه، كنت بتنفض وبعيط. قعدني وجاب ميه شربها لي وفضل يهد فيا شويه، وانا اول ما نطقت قلت: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه. في ايه؟ حكيت له الحلم. طيب خلاص، قومي صلي قيام الليل دلوقتي قبل ما تنامي، مش لازم قبل الفجر، لحد ما تسألي الشيخ ونشوف جرالك ايه. قمت اتوضيت وفضلت اصلي قيام الليل، لكن طول الصلاة انا مش مركزة، بتوه كل شوية، انسى الايات وانا بقرأ او انسى واسلم بعد ركعة واحدة. كانت صلاة كلها تشتت، على ما خلصت كان جوزي داخل ينام، ودخلت وانا مطمنة شوية انه نايم جنبي. فضلت احصن نفسي ونمت تاني، ومصحتش غير على ميعاد المدرسة. نزلت الولاد وجوزي ونزلت انا على المسجد علشان الدرس. سلمت على ام يوسف واصحابي وقعدنا ننتظر الشيخ. حكيت لام يوسف اللي حصل وقلت لها: هو انا كده غلطت يا اختي؟ يعني كنت المفروض ما كفنهاش الا لما تروح الريحة خالص، بس اصلا كنت كل ما صب عليها مية الريحة والمادة اللي بتنزل دي من عينها ومناخرها ومن القرحة اللي في جسمها بتزيد، كانت بتخرج من كل فتحات جسمها المادة دي. جابولي بدل حلة المية 4 حلل، خلصت عليها الصابونة، والله ما قصرت معاها، بس مفيش فايدة في الريحة خالص. لا يا صباح، انت عملت اللي عليك، دي آية علامة من ربنا علشان كانت بتعمل أسحار وشرك بالله، بس اللي بيحصل لك هو اللي غريب، خلينا نسأل الشيخ كده ونشوف. بعد الدرس رحت للشيخ وهو خارج وقلت له اني محتاجاه في حاجة مهمة. قعد وانا وام يوسف قعدنا معاه وحكيت له كل اللي حصل. ده أذى شياطين، واضح ان الست دي ما كانتش لوحدها وقت الغسل، ولو معاها جن وشياطين يبقى هما اللي أذوكي، وده معناه ان الست دي غالبا كانت بتشتغل في السحر بنفسها. طب والحل ايه يا شيخنا؟ انت محتاجة علاج بالقرآن، هديك رقم اخت اسمها ام محمد بتعالج الاخوات اللي زي حضرتك كده، تواصل معاها وهي ساكنة قريب من هنا مش بعيد يعني، واديني انا بقى عنوان الست المتوفية ورقم ابنها، محتاج اعرف منه شوية تفاصيل علشان نحذر الناس وننقل الاية والعلامة اللي ربنا وراها لك. ربنا بيظهر اياته علشان توصل لعباده مش علشان نكتمها. خدت رقم الست ام محمد وكلمتها، قالت لي بما انك في المسجد فهجيلك دلوقتي. جات لي وقعدت تقرأ عليا وانا حاسه بألم في عظمي ودماغي رهيب جدا. نطقت وقتها بصوت راجل وقلت: انا بكرهه. ساعتها خافت ام محمد، ما كانتش متعودة انها تتكلم مع الجن او يحضر على الحالات اللي بتعالجها. اخدت دقيقة كده وبعدين بدأت تكمل وهو يقول تاني: اسكتي، بقولك اسكتي، ويشتم فيها بألفاظ وحشة جدا. فضلت تقرأ لحد ما تعبت وهو بيشتم فيها وبيصرخ، لكنه ممشيش ولا خرج، ولو قالت له اخرج يزيد في شتمتها، لحد ما فوقتني وقالت انها هتكلم الشيخ وتقول له يشوف لحد اقوى منها. روحت اليوم ده وانا تعبانة تعب رهيب وعظمي مكسر جدا. روحت نمت على طول وكنت تعبانة ومش قادرة اتحرك خالص، واتصلت باختي تجيب عيالي من المدرسة وتجيلي لاني تعبانة. نمت على السرير وانا بتألم من عظم جدا لحد ما لقيت الباب بيخبط. قمت بصعوبة وفتحت وكانت اختي جايبة عيالي وداخلة. في ايه يا بنتي مالك؟ بموت ولا اللي دايس علي عربية، اعملي لقمة للعيال. اختي فضلت معايا لحد ما جوزي رجع وحكيت له اللي حصل. اتصل بالشيخ محمود اللي كان بيدينا الدرس، والشيخ قال له انه كلم ابن الست وقعد يحلفه بالله يقول له امه كانت بتعمل السحر بنفسها ولا عند ساحر، فخلى اختها تكلمه وقالت له ان كان ليهم جد معاه خدمة شياطين وهي اللي ورثت الخدمة، وكانت بتعمل السحر بنفسها وتدفنه في المقابر. وقال لجوزي ان ست ام محمد كلمته وحكت له اللي حصل في الرقية، وان هو هيكلم الشيخ عيد وقال انه قوي جدا وان هو اللي هيخلص الحكاية دي كلها. اتفقوا انه هيجي بعد صلاة الجمعة، يعني لسه بعد يومين. اول ليلة في اليومين دول حطيت دماغي على المخدة، شفت كائن طويل بوش غراب، مش بالظبط بس قريب في شكله من الغراب جدا، وقال: انا بكرهك وبكره اصحابك اللي في المسجد، انا هخليك تموتي وتبقي زي سعيدة، لو مش عاوزانا اذيكي ما تروحيش المسجد ولا تقرأي في المصحف. افتكرت ان اخت الست اللي غسلتها كانت بتعيط وبتنادي بالاسم ده على اختها المتوفية، وعدوا اليومين عليا بالشكل ده لحد ما جه الشيخ بعد صلاة الجمعة اللي خطب فيها الشيخ محمود، وحكى موقف سوء خاتمة الست بتاعة الأعمال والسحر. طبعا حكى من غير أي اسم أو إشارة، من باب ستر المتوفي يعني. وعمل لي الشيخ جلسة وطلب مني أوراد معينة من الذكر والقرآن إني لازم أعملها بشكل يومي علشان يضعف لحد ما يخرج، وقال لي كمان إن ده الملك اللي كان مع الست دي هو وخدامه. أنا بقيت كويسة والحمد لله، لكن كل فترة كده أشوفه بين النوم والصحيان. في ليلة كنت بصلي قيام الليل والحمد لله صليت بصورة البقرة كاملة ودخلت أنام. شفته ساعتها وقلت له: والله لو ما مشيت لأقوم أكمل بقالة عمران. مشي ساعتها من غير كلام، والحمد لله من فضل ربنا عليا إن عديت من الموقف ده، لكن الست دي عمر ما تخطى غسلها ولا علامات سوء الخاتمة اللي شفتها بوضوح شديد من أول وشها اللي كان مسود لريحتها الفظيعة. وببقى عاوز أسأل الناس اللي زي دول بتستفيدوا إيه لما تخسروا أخرتكم بالشكل ده علشان شوية غل وحقد بنأذي بيهم بعض، ووقت لا ينفع الندم فيه بتبقوا نايمين لا حول ليكم ولا قوة، وربنا بيجعلكم آية وعبرة وبتروحوا للأشد. ربنا يتوب على كل واحد وواحدة ماشيين في الطريق ده وتفوقوا قبل فوات الأوان، وشكرا. أنا ريهام من متابعين القناة ومبسوطة جدا أني هشارك لأول مرة. القصة دي حصلت لي بس مش لوحدي، كنا مجموعة، يعني أنا وأولاد خالتي كنا متجمعين عند جدي. جدي فلاح وعنده أرض كبيرة، وفي كل سنة في الميعاد اللي بيقطع فيه محصول الذرة لازم يجمع عياله وعيالهم علشان يساعدوا، كله بيساعد بعضه. يعني جدي هيقطع النهاردة عدان الذرة مثلا، وبكرة هتيجي الدراسة، ودي اللي بتفرم العدان بتاعة الذرة وتعملها زي أكل المواشي. أو أنا مش فاهمة بالظبط بيعملوا بيها إيه، بس أعتقد يعني بيأكلوها للحيوانات. فكان الجيران بتوع جدي بيجوا يساعدوا، وهو برضو في اليوم بتاعهم بيروح يساعد. اليوم ده بقى اللي هتيجي فيه الدراسة أنا كنت بحبه جدا، رغم أنه هو يوم متعب لأننا كنا بنشيل حزم العدام بتاعة الذرة من الأرض للمكان اللي هتقف فيه الدراسة. وجدي كان بيعزمنا في اليوم ده كلنا على الأكل وعلى الشغل طبعا. كان الجو حر جدا، فاحنا بنبدأ شغل آخر النهار علشان الشمس والحر، وبنفضل يمكن للفجر لأن الأرض كانت كبيرة. أنا بقى وولاد خالاتي وولاد خالي كنا بنساعد معاهم، أي نعم كنا زي قلتنا بس أهو بنعمل أي حاجة. وكنا احنا اللي كبار شوية، يعني أربعة، أنا ومحمد ابن خالتي ومصطفى ابن خالي وسماح بنت خالتي، وأنا كنت لسه 15 سنة، وبرضو كنا بنشيل معاهم. الجو كان ضلمة وكنا بعد الساعة 11 مساء، وإحنا بنجيب الذرة من بعيد محمد ابن خالتي شاور لنا على كوم من التراب وراء أرض فاضية فيها أوضة من الطوب الني وجنبها شجر التين وناس بتقول عليها الجميزة، شاور عليها وقال: شايفين الأوضة اللي هناك دي فيها عفاريت والجميزة مسكونة. ضحكت أنا وسماح وإحنا بنقول ما بنخافش، مش مصدقين يعني؟ طب اسألي عمك سعيد. عم سعيد ده كان جار جدي وكان شغال معانا. مصطفى قال له: أيوة فعلا أبويا برضو سمعته بيقول إن الأوضة دي مسكونة، وقال لي ما تعديش من هناك بالليل. سألتهم وقلت: مسكونة ليه يعني؟ رد علي مصطفى: أصل الراجل صاحب الأرض دي في مرة طلع على الجميز علشان يقطع فرع منها، أم واقع على دماغه على حجر، أصله كان حاطط حجرين كبار كده وكان بيولع جواهم وبيعمل شاي، المهم لما وقع دماغه اتكسرت ومات، وفضل دمه على الحجر والأرض مدة على ما خلصوا العزا وعياله جم شالوا الحجر خالص ونضفوا وردموا على الدم اللي شربته الأرض. وانت بقى عرفت الكلام ده ازاي؟ أبويا اللي كان بيحكي قدامي، وبيقول كمان اللي بيروح هناك بالليل بيسمع صوت في الجميزة وفي الأوضة اللي هناك. فضلنا نتكلم عن المكان ده والأوضة لحد ما خلصنا وطلعنا الدورة للمكان اللي قال عليه جدي. قعدنا نستنى الدراسة لأنها كانت لسه شغالة في أرض جنبنا، وإحنا قاعدين قلنا نسلي نفسنا ونلعب، فجبنا كوتشينة ولعبنا الشايب، ومحمد ابن خالتي هو اللي كان خسران ولازم ينفذ الأحكام. مصطفى قال له: أنا سحبت ورقة بخمس أحكام، هقول لك على حكم واحد بالخمسة، أنت تروح هناك عند الأوضة المسكونة، تدخل وتخرج إيدك من الشباك ده تشاور لنا وترجع. نعم يا أخويا. لا يا حبيبي ده مسافة، بقى همشي المشوار ده علشان حكم. خلاص هنيجي معاك وهنقف بعيد، ولا أنت خواف؟ مش خوف والله، بس أنا مش عاوز أمشي لحد هناك. يا عم دول خطوتين. طب يلا قوموا كلكم معايا. رحنا معاه، وأنا كنت متأكدة من جوايا إن ده كله كلام فارغ ومفيش أي حاجة هتحصل خالص. لما قربنا كان في طريق رفيع كده بيفصل بين أرض جدي والأرض دي، وقفنا على الطريق ومحمد مشي قدامنا ودخل الأوضة وهو منور كشاف الموبايل. دخل وسمعنا الباب بيتقفل كأنه قفل على نفسه، فأنا قلت: إيه ده؟ هو قفل الباب ليه؟ هيبات جوه؟ مش هو هيبص من الشباك ويطلع؟ مصطفى قال لي: لا ده بس بيورينا شجاعته وإنه هو مش خايف. ساعتها بصلنا من الشباك وشاور، راحت سماح قايلاله: شاطر يا اخويا، يلا بقى علشان نرجع لان انا خايفه والدنيا ضلمه قوي وكمان هيلاحظوا اننا مش موجودين. دخل ايده وقفل الشباك، استنيناه انه يخرج لكنه ما خرجش. عدت دقيقه او اتنين وبرضه ما خرجش ولا الباب اتفتح. سماح قالت: محمد ما تطلع بقى واخلص بدل ما نمشي ونسيبك. ما ردش ولا طلع. ساعتها بدأنا نقلق. مصطفى تقدم وقرب خطوات من الأوضة وهو بينادي على محمد. يا محمد. برضو ما بيردش. وصل قدام الباب وكان مقفول، وزي ما يكون محشور كده مش مقفول بقفل. ندى علينا نزق معاه الباب. رحت أنا وسماح وإحنا مرعوبين وبدأنا نزق الباب لحد ما اتفتح بصعوبة، علشان نلاقي محمد واقع على الأرض والموبايل واقع جنبه. مصطفى اللي دخل وإحنا كنا برا، فضل يفوق في محمد وما كانش بيرد عليه خالص. ندى علينا وقال ما تدخل يا بنت انتو، هي شدوا معايا نخرجوا لبرا، أنا مش قادر أشيله لوحدي. سماح ردت عليه بخوف وقالت لا يا أخوي أنا مش داخلة، أنا هروح عند أهل خالك. بت انت اترزع مكانك، لو ندهتي له هيبهدلنا كلنا. دخلت وشديت سماح بالعافية. اخلاص ادخلي وامسكي من رجل وانا من رجل. اول ما مسكناه لقينا الباب اترزع واتحشر تاني. الباب اتقفل بس اجمد من الاول. كنت انا وسماح بنعيط وبنشد ومصطفى بيشد معانا، لكن ولا الهوى، الباب بقى زي الحديد. نورت كشاف الموبايل ولفت بيه في الاوضه، قلت يمكن الاقي حته حديده نكسر بيها، لكن ما لقيتش. مصطفى راح على الشباك وفتحه، بس كان صغير مش هنعرف نعدي منه لبره. احنا بقينا محبوسين في الاوضه. محمد فاق اخيرا ولما سالناه قال أنا دخلت وما كانش في حد، شاورتلكم من الشباك، وجيت أخرج لقيت الباب مقفول وسمعت حد بيقع من على الجميزة وبيتوجع، بلف علشان أرجع للشباك أقول لكم تفتحولي، لقيت راجل نايم جنب الحيطة دي، اتخضيت منه وقلبي اتخلع ووقعت في مكاني. بدأت سماح تصرخ وتخبط على الباب جامد لحد ما قطع صوت صرخة، صوت وقع وخبطة جامدة جدا وحد بيتوجع جامد. ساعتها حسينا انه روحنا بتتسحب من الرعب. حتى مصطفى ومحمد فضلوا يخبطوا، لكن من سوء حظنا ان احنا سمعنا دوشة الدراسة اشتغلت. يعني لو صرخنا من هنا للصبح محدش هيسمع، لان صوت الدراسة ده عالي جدا. فضلنا نصرخ ونعيط انا وسماح، ومحمد ومصطفى بيحاولوا مع الباب، لحد ما لقيت سماح بصت ورانا وزادت في الصريخ قوي. لفيت ولقيت لقيت حد نايم جنب الحيطة زي ما محمد شاف. صرخت جامد وهم فضلوا يقولونا نهدى، وكنا بنشاور على الحيطة اللي في حد نايم عندها ومفتح عينه قوي وبيبتسم. محمد قال لنا مفيش حاجة يا بنت عند الحيطة، وانا اقول له وانا بعيط عفريت عفريت. لقيت مصطفى بيقول طب اقرأوا قرآن بسرعة. بدأنا نقرأ قرآن واحنا بنترعش، وانا وسماح حضنين في بعض ومخبيين وشنا بايدينا، وكل واحد بيقرأ اللي يجي على باله من القرآن، لحد ما شلنا ايدنا ما لقيناش الراجل اللي كان جنب الحيطة. فضلنا نقرأ ومحمد يعلي صوته بالقراءة وهو بيشد الباب لحد ما اتفتح أخيرا. وبيتهيألي لو صاروخ كان معدي من جنبنا وقتها كنا هنسبقه في طريقنا وإحنا بنجري. وإحنا راجعين مرات خالي كانت واقفة وشايفانا وإحنا جايين من آخر الأرض بنجري. استنتنا لحد ما وصلنا وبصت لنا وإحنا بنعيط ومنهارين. خدتنا على جوه علشان تسمعنا، لأن الصوت كان عالي بره وكانوا الناس شغالين، اللي بيشيل واللي بيناول، ومحدش كان مركز معانا. دخلتنا الأوضة وسألتنا كنا فين وبنعيط ليه. ساعتها سماح اتفتحت في العياط وهي بتقول بالأوضة، اتحبسنا في الأوضة بتاعت القتيل وطلع لنا العفريت. ساعتها محمد ضرب على وشه بإيده لأنه ما كانش عاوز سماح تتكلم. راحت مرات خالي بصت لمصطفى ابنها وقالت له رحتوا هناك ليه؟ أنا ما رحتش، ده محمد اللي دخل، ولما ما طلعش خفت عليه ورحنا نطلعه فالباب اتقفل علينا. محمد قال بعصبية لا والله، ومش ده الحكم اللي انت حكمته عليا في الشايب. مرات خالي زعقت فينا وقالت ليكوا رؤى لما نخلص اللي بنعمله، وبصت لابنها وقالت له أما انت بقى فانا هقول لابوك. خرج بعدها مصطفى ومحمد يساعدوا، وانا وسماح كنا متفككين من بعضنا حرفيا، مش عارفين نتلم على أعصابنا ولا نفسنا. وكل شوية سماح تعيط لما تفتكر، أصلها أكتر واحدة فينا خوافة، وانا بتنفض قلت لها يا بنت اسكتي بقى كفايه عياط، بتعيطي ليه ما احنا روحنا اهو. عاوز اقول لكم اننا نمنا كده واحنا مكلبشين في بعض، ما صحيناش غير على خالي وهو هيموت ابنه مصطفى، وجدي وخالاتي وماما بيحوشوا، كان مذعور مش خايف وبيقول ده انا كل يوم بقريك وحفظك يا ابن الكلب انك ما تروحش ناحيه هناك، بقى رايح تدخل ابن عمتك وتروح ورا تطلعه عامل فيها راجل، ما رجعتش ليه ناديت على حد فينا، ليه واخد معاك البنات ليه يا ابني؟ مش هينفع أقول لكم هو قال له إيه، بس أنا بقى أبويا سمع إن كنت معاهم، وتبكى الأصل العلقة اللي خدها مصطفى أنا خدتها، وسماح خدت نصيبها برضو من أمها. الوحيد اللي فلت هو محمد، لأنه كان أكبرنا، كان عنده 18 سنة، وحس إن الحوار هيتفتح، أم واخد عجلة جد وطيران. ما نعرفش هو راح فين، كان يوم عصيب جدا بصراحة. بس اللي سمعته أنا وسماح وإحنا بنعيط سوا المرة دي، إن خالي راح الأوضة دي برضو قبل كده علشان يثبت يعني لصاحبه اللي كان ساكن قرب الأرض دي وبيسمع الوقعة والخبطة والكلام ده كله إن مفيش حاجة خالص. ولما راح شاف الوقعة دي قدام عينه وسمع الصوت لكنه ما دخلش الأوضة ورجع جري وقتها. إحنا بقى جودنا ودخلنا، بس المشكلة ما خلصتش على كده، لأن محمد كان من بعد اليوم ده بيشوف الراجل اللي كان نايم جنب الحيطة وبيحلم بالشخص اللي وقع من فوق الجميزة. ومش بس كده، كذا مرة كان أبوه يلاقيه بيمشي وهو نايم، ودي مش من عادته، ولما سابه لقى رايح في اتجاه الأوضة فيصحيه ويرجعه. محمد اتلبس في اليوم ده وفضل تعبان لوقت طويل، لحد ما في يوم أبوه حكى الواحد كان بيقول يعني إنه معاه جن وكده، فالراجل قال لو ما تصرفتش بسرعة هيخلي ابنك يروح يطلع الجميزة ويوقعه نفس الوقعة اللي هو وقعها وهيموت. اتصرف اعمل ايه؟ طيب ما تتصرف انت. انا بعت حد من اللي معايا يتفاهم معاه، قالوا انه هو عاوز محمد يروح يبات ليلة في الأوضة. يبات فين يا راجل انت؟ في الأوضة المسكونة؟ ويكون معاه بخور واي حاجة مسكرة، حلويات يعني. ساعتها جد ضحك وقال للراجل ويا ترى بقى العفريت ما قالش هو عايز نوع ايه من الحلويات؟ نخلي الحاجة تعمل طبق رز بلبن ولا زلابية، ولا هو جنبه عاوز ايه؟ بلاش تتريق يا حاج، في انواع من الجن بتحب الحاجات المسكرة. خلاص يا اخوي نحط له هناك طبقين حلو، لكن الولا مش هيبات هناك، لو ما باتش هناك هيفضل ملازمه. الراجل ده مشي ومحمد قال لابوه على جثتي يابا انا اروح ابات هناك. بص انا هعمل ايه، هروح اجيب له تورتايه واكتب عليها الاحلى شبح احطها له في الاوضه صالحه بيها علشان يسيبني في حالي. انا ابنها ضحك طول القعده، ومحمد راح لشيخ تاني وقال له على الراجل اللي قال له يبات في الاوضه انه ساحر وكان هيسلمه للجن، وان بالعكس الجن كان هيبقى صعب جدا خروجه لو عمل كده. انتظم محمد مع الشيخ ده فتره وبقى كويس والحمد لله. بعدها دلوقتي بقى حرمنا وتوبنا الى الله، وعايزكم كمان تباركوا لسماح علشان خطوبتها كانت الأسبوع ده. ملحوظة، سماح لسه عيوطة برضو، أصلها هتسمع الحلقة لأنها متابعة جيدة جدا لقناة كيف زي، فحبيت أقول لها مبروك من خلال القناة وشكرا. أنا عماد من البحيرة، شغال في شركة صيانة بعمل تصليحات في الغسالات الأوتوماتيك، ولسه مش متجوز. كنت المفروض أني رايح لعميل عنده عطل في الغسالة بتاعته، وانا شغال عنده جالي اتصال من الشركة ان في عميل تاني اتصل من شوية وعنده مشكلة وقريب من المكان اللي انا فيه، واني اروح له بالمرة بدل مرجع مشوار تاني. قلت له يبعت لي العنوان ورقم الموبايل بتاع الراجل، بعت لي رسالة على الواتساب فيها الرقم والمكان. خلصت انا على قرب المغرب عند العميل الاول، نزلت وركبت الموتوسيكل بتاعي واتحركت على العنوان اللي بعته لي. وصلت عند منطقة مقطوعة، آخر حاجة قال لي إنها مواجهة لمحطة مية. وصلت عند محطة المية لقيت المواجه ليها ترعة وكوبري ومفيش أي بيوت خالص. اتصلت على الرقم وردت عليا واحدة ست، مكان حضرتك فين من محطة المية؟ عد الكوبري وادخل من الطريق اللي بين الترب والأرض وخليك طوالي لحد ما يقابلك جامع، أنا بقى البيت اللي في وش الجامع على طول. قفلت وأنا بقول طريق بين المقابر والزراعة بالليل، يا ريتني رجعت وجيتلك في يوم تاني. الدنيا كانت ليل، عدت الكوبري ولقيت طريق طويل والمقابر ظهر على اليمين والجامع لسه بعيد. مشيت بسرعة لحد ما وصلت عند الست، بس طول ما أنا ماشي في الطريق حاسس إن في حاجة تقيلة على الموتوسيكل ومش متحكم فيه كويس، وفي صوت في الزراعة كأن حد ماشي فيها مع إن مفيش حد قصادي خالص. عارفين شعور إن في حد حواليك كده أو أكتر من حد بس أنت مش شايف حاجة خالص؟ قلت لنفسي شكله كده مشوار مهبب من أولها. وصلت البيت وشفت الغسالة بتاعت الست، كان فيها مشكلة بسيطة أخدت معايا سكة ساعة وخلصتها، لكن الراجل صاحب البيت كان راجل فلاح من الناس الكريمة جدا. على ما خلصت لقيته مخرجني للصالة وفي صينية أكل وحالف أني لازم أتعشى معاهم. يا حج والله ما ينفع، الوقت اتأخر وأنا لازم أمشي. انت معاك المكنة بتاعتك، يعني لا شايل هم مواصلات ولا اي حاجة، روح براحتك يا سيدي. بس طلق ثلاثة من خالتك الحجة، لازم تتعشى معانا. اجيبه كده اجيبه كده، برضو مصمم. قلت مش مشكلة، وانا اصلا كنت جعان، بس ما تعودتش ان اكل في بيت حد غريب. قعدت وتعشيت معاهم، وعم الحج ده طلع راجل عسل، فضل يرغي معايا وكأنه يعرفني من سنين، ويحكي لي ايام ما كان شغال في الصحة. المهم خدني الوقت عندهم لحد الساعة 11 بالليل. قمت بقى علشان اروح وركبت الموتوسيكل ومشيت، علشان اجي في نص الطريق والموتوسيكل يعطل. ازاي؟ معرفش، سخن ووقف فجأة. نزلت ونورت كشاف الموبايل، بدأت احاول اصلح فيه واشوفه ماله، لكن مفيش. بصيت حواليا، مفيش اي حد خالص، الزراعة من اتجاه والمقابر من اتجاه وقدام الترعة، وانا قلقت جدا. ساعتها اتصلت عليا امي لاني مش من عادة اتأخر كده، فما حبيتش اقلقها وقلت لها ان كان في زبون قلت اروح له بالليل احسن من النهار والحر، وانها تنام وما تقلقش عليا. فضلت واقف مستني ان حد يعدي ولا المح اي حد، لكن ابدا. لحد ما بعد شوية وانا بحاول اشغل الموتوسيكل، سمعت صوت حد ماشي جوه المقابر، خطوته بتعمل صوت كأنه لابس قبقاب خشب. بصيت وقلت ده مين اللي قلبه جامد وماشي لوحده في التراب السعادي، علشان الاقي الشخص ده ظهر قدامي. راجل عجوز ولابس بنطلون زي بتاع الصيادين وزديري، وعلى دماغه عمة بيضة. ضحكت من شكله وانا واقف وقلت بصوت واطي، رايح فين يا حاج بلبس بكار ده؟ روح نام لا تتلبس. ضحكت وانا بحاول اشغل الموتوسيكل. بعدها لفيت لقيت الراجل ده واقف قدام تربة وباصص عليا. قلت لما اروح اسأله لو في اي حد قريب علشان يصلح لي الموتوسيكل. قربت من المقابر شوية وقلت سلام عليكم يا حاج. بص لي وقال لا سلام. انا مش متأكد من اللي سمعته، قلت يمكن بيقول عليكم السلام وانا سمعت غلط. بقول لك ايه يا حاج، ما تعرفش حد قريب يصلح الموتوسيكل بتاعي؟ انا صلحه بمزاجي او اسيبه خربان؟ كلامه غريب قوي، يقصد ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ركزت معاه اكتر، لقيته بيتحرك، لكن وهو بيتحرك ايده بتعمل زي موجة كده، مش عارف اوصف لكم ازاي. عارفين الهيلوجرام؟ كأنه هيلوجرام قدامي وفي مشكلة بيقطع او بيتموج. يا رب تكونوا فهمتوا قصدي. المهم خفت جدا لما شفته كده، وجريت عند الموتوسيكل وقلت اسيبه واروح ماشي للراجل الطيب اللي كنت عنده واسأله لو في حد قريب بيصلحهم. مشيت مسافة وجالي بطريقة غريبة جدا شد عضلي قوي. قمت قاعد في الارض وانا بتألم، وفي الاثناء دي ببص في اتجاه المقابر، لقيت نفس الراجل العجوز واقف برضو عند قبر. ساعتها قلبي دق وكنت مرعوب قوي. يا ليلة سودة، شكله كده اللهم احفظنا. رجلي فضلت شد عليا ولقيته نزل من على المقابر وقرب مني، لكن لما قرب شوية شفت بوضوح أكتر. كان طويل ورجله فيها ضوافر طويلة جدا. بدأت في سري أقرأ المعوذات وأقول يا رب، لحد ما لقيته بيلف وبيجري على جوه المقابر. أنا رجلي لسه وجعاني، وما فيش دقيقة وسمعت صوت عيل بيعيط جوه الترب. قربت وأنا بجر في رجلي جر، لقيت قصادي ست عجوزة ماسكة عيل صغير وحط على رقبته سكينة. اترعبت، يا ترى ده بجد ولا دي عفريتة؟ بس ما قدرتش ما تكلمش. بتعملي ايه يا ست انت بالعيل ده؟ مالكش دعوة وروح لحالك. لما قالت لي امشي قلت يبقى اكيد بني ادم. في اللحظة دي رجلي فكت ودخلت اجري علشان الحق العيل، وقلت الست دي شكلها ساحرة وجايب عيل تذبحه علشان تقصهم يعني وكده، وان اكيد هي السبب في اللي انا شفته ده. دخلت وانا بقول هات الواد الصغير احسن لك. وطيت ومسكت طوبة وهددتها بيها، لقيتها بتضحك وبقها واسع قوي بدرجة مش طبيعية، ووقفت بطريقة غريبة، اتنطرت لفوق كده مرة واحدة والعيل اللي كان معاها اختفى. اتكلمت بصوت راجل وقالت فاكر نفسك ذكي يا عماد؟ ساعتها لفيت وانا بجري على برة وبقول اعوذ بالله اعوذ بالله. جريت في اتجاه المسجد لاني لو عديت الكوبري الطريق مقطوع من بره ومش هعرف اركب اي حاجه تروحني. كنت بجري وحاسس بحد بيجري ورايا. انا ما اتلفتش خالص، كنت بجري وانا عمال اقول يا رب يا رب انجدني يا رب انجدني يا رب. فضلت أجري لحد ما وصلت عند باب المسجد وقعدت على السلم علشان أخد نفسي وأنا بنهج جامد جدا. لما وصلت وقعدت ما كانش فيه أي حد خالص، قلت هقعد كده للصبح وخلاص إن شاء الله نام على السلم مكاني. وفعلا كنت تعبان قوي وصاحي من بدري، رجعت دماغي لورا ورحت في النوم معرفش إزاي، وصحيت على راجل بيصحيني وبيقول قوم يا ابني. أيوة في إيه؟ نايم على السلم كده ليه؟ راسك كانت هتفلت وتخبط في الأرض، أصلي لقيت المسجد مقفول. ما هو احنا بنقفله علشان العيال كانوا بيلعبوا جوه. استنى هجيب المفتاح من الحج محروس. لقيته خبط على بيت الراجل اللي صلحت له الغسالة، طلع يفتح ولقاني، فضل يسألني ويقول نايم هنا ليه يا ابني؟ حكيت لهم اللي جرالي. راح الراجل الطيب الحج محروس حلف برضه ان ادخل ابات عنده، وانا كنت مصمم ان ابات في المسجد، لكن بعد الحاح قال لي انه محدش غيره هو ومراته في البيت وفي قطين فاضيين. دخلت نمت عنده، والصبح صمم برضه ان افطر قبل ما امشي، وقال لي ان محدش بيمشي في الطريق ده بالليل لانه كان احيانا الناس بتتخيل بخيالات في المقابر، وانهم ما كانوش يعرفوا ان الشركه هتبعت مندوب بالليل، كانوا فاكرين ان هروح لهم بالنهار. تاني يوم الصبح بعت معايا واحد من الجيران يشوف موضوع الموتوسيكل. انا قلت اني اصلا هروح مش هلاقيه، لكني لقيته مركون على جنب. واحد من الفلاحين كان نازل ارضه الصبح وشافه وركنه. الغريبة بقى اني اول ما سميت وشغلته اشتغل عادي ومشيت على طول. وحقيقي رغم الرعب اللي مريت بيه الا اني اتعلمت كتير من كرم الحاج محروس واللي عمله معايا في الليلة دي، عمري ما انساه ابدا. راجل طيب وكريم، الله يديله الصحة لو كان عايش ويكرمه لو كان توفى زي ما اكرمني في الليلة دي، وشكرا. بتمنى تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب الحقيقية. بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات سواء بالدعم المادي او بالتفاعل بلايك، وبشكر الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق احمد. وبفكركم ان كل اللي عنده حكاية وحابب انه يشارك بيها معانا يقدر يبعتلنا على الحسابات الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين، خلصت حكايات النهاردة، لكن حكايتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.